وكل يشعر من نفسه تقصيرا في العمل وعدم تتميم له، ومن جهة أن العمل النافع عند الله هو المتقبل عنده سبحانه وتعالى، ولا يدري أحد عن أعماله هل هي متقبلة أو لا، بل يقوم بالعمل ويرجو القبول، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون ألا تقبل أعمالهم. بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وبعدا أيضا عن تزكية النفس، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأي تزكية للنفس أعظم من الجزم لها بالإيمان المطلق دون استثناء أو تقييد. ومن كان مكملا للإيمان فهو يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ومن الذي يجزم لنفسه بذلك؟ ولهذا سيأتي في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال للرجل: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ لما قال الرجل: أنا مؤمن، فقال له: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. قال: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. فقال له حينئذ ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى التي أنا مؤمن كما وكلت الثانية؟ قلت: أرجو، أرجو أن أكون من أهل الجنة. فأيضا قل: أنا مؤمن أرجو، لأنك إن كنت مؤمنا بما تعنيه هذه الكلمة معنى فأنت من أهل الجنة. فما دمت قد وكلت الثانية لما سئلت أنت من أهل الجنة قلت أرجو، أيضا افعل في الأولى، لأن من كان مؤمنا بما تعنيه الكلمة هو أيضا في الجنة، بل لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فالحاصل أن السلف رحمهم الله تعالى يزكون، يستثنون في إيمانهم ويلاحظون هذه الاعتبارات: دخول العمل في الإيمان، ولا يجزم أحد لنفسه بتكميل الأعمال، خشية عدم قبول العمل لأن الإيمان النافع هو المتقبل، وبعدا عن التزكية للنفس. وأيضا كما أشار المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى لا على وجه الشك في أصل الإيمان، وإنما هو شك في تكميل الأعمال وتتميمها. أما أصل الإيمان الذي هو لا إله إلا الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه، هذا ليس فيه استثناء. ولهذا بعض السلف كان من طريقته في الإجابة على هذا السؤال إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبعضهم إذا سئل: أمؤمن أنت؟ قال: لا إله إلا الله، يكتفي بذلك. لكن إذا جاء بوصف الإيمان قال: أنا مؤمن، لا بد أن يقيدها بشيء يكون فيه استثناء يشعر بعدم جزمه لنفسه بالتكميل للإيمان والتتميم له، وبعدا عن التزكية لنفسه، كأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو. وسيأتي التنبيه عند المصنف رحمه الله تعالى أن أصل هذه المسألة أمؤمن أنت، وامتحان الناس فيها، من بدع المرجئة. من بدع المرجئة هم الذين أحدثوا هذه المسألة وامتحنوا الناس فيها: أمؤمن أنت؟ ولهم في إحداثها غرض سيء، وهو التوصل إلى تثبيت مذهبهم في الإرجاء. ولهذا كان بعض السلف يقول لهؤلاء إذا سأل أمؤمن أنت، يقول سؤالك إياي بدعة وأنا مؤمن إن شاء الله، يقول سؤالك إياي بدعة، لأن هذا يعني أمر محدث أحدثه هؤلاء امتحانا للناس، ولهم مقصد من وراء ذلك وهو تثبيت مقالتهم في الإرجاء. والإمام الأجري رحمه الله استهل هذه الترجمة بأن بين أن الاستثناء في الإمام من صفة أهل الحق أي أهل السنة والجماعة الذين عافاهم الله تبارك وتعالى وسلمهم من البدع والأهواء، فمن صفتهم أنهم يستثنون في إيمانهم لا على جهة الشك، لا على جهة الشك أي في أصل الإيمان، لا على جهة الشك أي في أصل الإيمان. ولهذا وضح رحمه الله تعالى أن الاستثناء عندهم في الأعمال ولا يكون في القول والتصديق الذي في القلب، ولا يكون في القول والتصديق الذي في القلب، بل الاستثناء إنما هو في الأعمال التي هي داخلة في مسمى الإيمان. وقد أورد رحمه الله آية وحديثين، الآية قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، والحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقول صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. أرجو في الحديث الثاني وإن شاء الله في الحديث الأول، هذا استثناء لكنه ليس على وجه الشك، وهذا فيه رد على من يصف أهل السنة بالشكاك لأنهم يستثنون في الإيمان، لأن الاستثناء لا يكون عن شك. أي شك في قول الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم يقينا أنهم بهم لاحقون، فهذا ليس فيه شك. والحاصل أن استثناء السلف رحمهم الله تعالى ليس شكا في إيمانهم كما يصفهم به خصومهم وأعداؤهم، وإنما هو شك في تكميل الأعمال وتتميمها وهل هي متقبلة أو لا، وبعدا عن التزكية للنفس. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وهذا مذهب كثير من العلماء وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بما ذكرنا واحتج بمسألة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له فيقولان له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، ويقال للكافر والمنافق على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. الشاهد من هذا الحديث الذي احتج به الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة قول الملكين وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، هذا ليس على وجه الشك، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، هذا ليس على وجه الشك من الملكين، نظير ما تقدم في الآية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ونظير ما تقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا الاستثناء يأتي في النصوص على غير وجه الشك، يأتي في النصوص على غير وجه الشك، وإنما استثناء السلف رحمهم الله تعالى في إيمانهم لا عن شك في أصل الإيمان، وإنما ملحظهم في ذلك إلى الأعمال كما تقدم في بيان المصنف رحمه الله تعالى لذلك. والأعمال أعمال الدين فرضها ونفلها كثيرة ولا تقبل إلا بشروط، ولا يجزم الإنسان بأنه تمم الأعمال وأتى بها على المستوى الذي تكون به متقبلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال: أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا استثناء بغير شك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. نعم، يعني الإمام أحمد يبين هنا أن استثناء أهل السنة في إيمانهم ليس عن شك في الإيمان، ليس عن شك في الإيمان، وقد دلت دلائل كثيرة أن الاستثناء يأتي ولا يكون عن شك، مثل الآية: إن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم سبحانه أنهم داخلون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المقابر: إن إن شاء الله بكم لاحقون، وقد علم أنه بهم لاحق وأنهم بهم لاحقون. فالاستثناء لا يكون عن، لا يلزم أن يكون عن شك. وملحظ السلف كما تقدم في استثناء في إيمانهم بالنظر إلى الأعمال، أعمال الدين وهي كثيرة، وأن الإنسان لا يجزم لنفسه أنه كملها وتممها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. نعم، هنا هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الاستثناء في الإيمان يعجبه، فقال له رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر، يعني ما في وسط بينهما، إما مؤمن وإما كافر. كأن هذا الرجل يقول: ما الحاجة للاستثناء، فالناس رجلان، مؤمن وكافر، فما الحاجة إذن لأن يستثني، إما أن يكون من أهل الإيمان أو يكون من أهل الكفر. فقال له الإمام أحمد، وانظر فقه السلف رحمهم الله تعالى، قال له: فأين وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وآخرون مرجون، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، جاءوا بأعمال مخلوطة، أعمال صالحة وأعمال سيئة. فالاستثناء في الإيمان على هذا الملحظ، على هذا الملحظ، أن الإنسان لا يجزم لنفسه بتكميل إيمانه وتتميم دينه. ومن فوائد ذلك أن السلف رحمهم الله مع ما آتاهم الله من حسن الديانة وحسن العبادة وحسن الطاعة وحسن الجهاد للنفس على البعد عن الذنوب، ما كانوا يزكون أنفسهم، ما كانوا يزكون أنفسهم، بل يقدمون ما يقدمون من أعمال صالحة وهم في خوف شديد ألا تقبل منهم تلك الأعمال. والشأن كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل وفي الوقت نفسه يخاف ألا يقبل، يخاف ألا يقبل، فلا يزكون أنفسهم ولا يزكون أعمالهم، بل قلوبهم وجلة وخائفة ألا تكون أعمالهم متقبلة منهم. ومن السنن الماضية من لدن زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذا تلاقى المسلمون يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. هذه سنة ماضية من لدن زمن الصحابة رضي الله عنهم، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. لا يجزم أحد لنفسه بأن أعماله وافية وأنها متقبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ إن شاء الله لم يجبه. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. نعم، يعني هذا في الأثر عن سفيان بن عيينة، كان رحمه الله تعالى إذا سئل يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجب، إن شاء لم يجب هذا السائل، يعرض عن الإجابة على هذا السائل، لأن هذا السؤال كما عرفنا أول من أحدثه المرجئة، وأحدثوه لغرض في نفوسهم، فإن شاء لم يجبه، إن شاء أعرض عنه، وإن شاء قال له: سؤالك إياي بدعة. أين في النصوص ما يدل على سؤال الناس هكذا؟ من يلقاه المرء يقول: أمؤمن أنت؟ هذا السؤال أحدثه المرجئة، فإن شاء لم يجبه، وإن شاء قال له: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص. وكون الإيمان ينقص هذا شواهده ودلائله كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومر عند المصنف رحمه الله شيء منها. أو قال إن شاء الله، أو قال إن شاء الله، أي استثنى في إيمانه، ليس يكره وليس بداخل في الشك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو شاك. قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وفي علمه أنهم يدخلونه؟ وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن شاء الله، فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. وهذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: أليس هو شكا؟ يعني أليس قول إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله أليس هو شكا؟ أليس هذا من الشك؟ قال: معاذ الله، وأورد ثلاث شواهد رحمه الله تعالى في أن الاستثناء لا يكون عن شك: الأول من قول رب العالمين، والثاني من قول الملائكة، والثالث من قول نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا وكيع قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك. هذا يوضح لك هذه المسألة، يوضح لك هذه المسألة وعلى أي وجه كان السلف رحمهم الله يستثنون في الإيمان. يقول سفيان: الناس عندنا مؤمنون، الناس عندنا مؤمنون. ولهذا في الخطابة العامة لما يعظ الواعظ المسلمين في خطبة الجمعة أو غيرها يخاطبهم: يا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، يخاطبهم بذلك بدون استثناء، لأن الناس في الأحكام، أحكام الدين العامة والمواريث وغير ذلك، مثل قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. إيش المقصود برقبة مؤمنة؟ يعني من عموم المؤمنين، ليس تحرير رقبة مؤمنة أي مكمل للإيمان. لو كان المطلوب رقبة مؤمنة أي مكمل للإيمان لأصبح الأمر متعذرا. من هذا الذي يجزم بأنه مكمل لإيمانه؟ فالمراد بمثل هذا الإطلاق وهذا العموم أي أنه من أهل هذا الدين، من أهل هذا الدين، فبهذا الإيمان تجري الأحكام والمواريث وغير ذلك. قال: ولا ندري كيف هم عند الله. نعم هم مؤمنون أي من أهل هذا الدين، لكن لا ندري هم عند الله، نرجو أن نكون كذلك. يعني نرجو أن نكون كذلك أي من أهل الإيمان حقا، المكملين له، الموفين له، المستحقين للثواب بلا عقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، أو يقول له: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال: إن شاء الله يكره وليس بداخل في الشك. نعم، هذا تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وسمعت أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال: قال يحيى: الإيمان قول وعمل. وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال قال سفيان أن، لكن العبارة المتقدمة يعني الأثر أثر سفيان تقدم في الصفحة التي قبلها. نعم. قال: إن شاء لم يجبه، أو يقول له: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال: إن شاء الله يكره. عبارة هنا غير واضحة، لكنها في الأول قال: إن شاء الله ليس يكرهه، يعني لا يكره الاستثناء في الإيمان على الملحظ المعروف عند أئمة السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث. يعني هذه العبارة في هذا الموضع إن شاء الله يكره، يعني يظهر فيها سقط، أو فيها، لأن حتى الذي بعدها يوضح: وليس بداخل في الشك، فهي إن شاء الله ليس يكره كما تقدم، وليس بداخل في الشك. نعم. أحسن الله عليك. قال وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري حالنا عند الله تعالى. وسمعت أحمد قال قال يحيى بن سعيد: كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. قال وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثني. أعد هنا أيضا كرر، يعني كرر الأثر أثر سفيان: الناس عندنا مؤمنون، لكن أعد قوله: سمعت أحمد قال وسمعت أحمد قال قال يحيى بن سعيد كان سفيان ينكر أن يقول ينكراني. أنا عندك ينكر أي نعم أو نعم صح ينكر أن يقول. نعم. سمعت أحمد قال قال يحيى بن سعيد قال سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. قال وحدثنا يعني دون أن يستثني أن يقول أنا مؤمن دون أن يستثني، لأن هذه الكلمة بالإطلاق بهذا الإطلاق تعني الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يلزم لنفسه بذلك، فكان ينكر أن يقول أنا مؤمن. نعم. قال: وحدثنا جعفر بن الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثني مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يذكر قال كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. نعم، الحسن البصري ومحمد بن سيرين يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. يهابان أن يقولا مؤمن أي بدون استثناء، وأما مسلم فلا يهابان ذلك، لا يهابان ذلك، لأن الاستثناء لأن الإسلام أقل مراتب الدين، الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام أقل مراتب الدين، ولهذا الإسلام ليس فيه استثناء، الإسلام ليس فيه استثناء، وإنما الاستثناء في الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا هذه رتبة أقل من رتبة آمنا، آمنا رتبة عالية يعني تحقق الإيمان وتمكنه، هذه رتبة عالية لا يجزم بها المرء لنفسه، ولهذا يستثنى في الإيمان. هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا تفيد أنه يستثنى في الإيمان ولا يستثنى في الإسلام، ولا يستثنى في الإسلام. ولهذا كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم، ويقولان مسلم أي بدون استثناء، لأن الإسلام ليس فيه استثناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون قال نقول نحن المسلمون. نعم، يعني نحن المسلمون هذه الرتبة التي ليس وراءها إلا الكفر، فيجزم المرء بها ويأتي بها بدون استثناء. أما الإيمان فهي رتبة أعلى لا يجزم بها لنفسه إلا مستثنيا، لا يأتي بها إلا مستثنيا: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. نعم. ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له: فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال لا. قال لا، أي لا تكون شاكا في إيمانك، وإنما هذا شك في تكميل الأعمال وتتميمها والاتيان بها وافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء وابن السائب وإسماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثني. نعم، يعني هذا الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند السلف رحمهم الله تعالى، وملحظهم كما تقدم البعد عن التزكية للنفس والخوف من التقصير في الأعمال. نعم. قال أبو بكر المروذي: سمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. ولعل هذا يوضح لكم سبب إحداث المرجئة لهذا السؤال: أمؤمن أنت؟ سبب إحداث المرجئة لهذا السؤال أمؤمن أنت؟ فهم أرادوا من هذه الكلمة أن يصلوا إلى تقرير مذهبهم، وهو أن الأعمال ليست من الإيمان، أن الأعمال ليست من الإيمان وليست داخلة في مسماه. فطرحوا هذا السؤال أمؤمن أنت؟ فإذا قال أنا مؤمن، إذا قال أنا مؤمن ولم يستثن، صار إلى هذا الأمر الذي يجزم به والذي يجعلون الإيمان منحصرا فيه، وهو ما يقوم في القلب أو ما يقوم بالقلب وينطق به اللسان، وهذا لا استثناء فيه، لا استثناء فيما يتعلق بعقيدة القلب أو قول اللسان ونطقه بالشهادتين، وإنما الاستثناء في الأعمال خوف التقصير فيها وعدم تكميلها وتتميمها. فيقول إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، لأن المرجئة إنما قصدوا بهذا السؤال أمؤمن أنت أن يتوصلوا إلى ذلك المقصد، فإذا ترك الاستثناء فهذا أصل الإرجاء، يعني أصل عقيدة المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه: إني مؤمن. قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه أهو في الجنة أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال: ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة. نعم، هذا الأثر نظير أثر مسعود الذي تقدم، قال: ألا وكلت الأولى، وهي قوله أنا مؤمن، كما وكلت الآخرة، لما قيل أنت في الجنة قال: أرجو، قال: ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة، لأن الأولى هي التي تنبني عليها الآخرة، فإذا كان مؤمنا مكملا للإيمان فهو في الجنة بدون حساب ولا عذاب. فما دام أنه لا يجزم لنفسه بأنه في الجنة فليستثني في إيمانه من أجل هذا الملحظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أيضا أبو بكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة. أرجو هذه كما قدمت من صيغ الاستثناء المعروفة عند السلف، لأن السلف لهم صيغ في الاستثناء متعددة، منها قول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنها كما في هذا الأثر أنا مؤمن أرجو، ومنها أن يقول إذا سئل أمؤمن أنت يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه، أو آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومنها أيضا الاتيان بكلمة التوحيد، إذا سئل مؤمن أنت يقول لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذه كلها من الصيغ المنقولة عن السلف رحمهم الله في الاستثناء في الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وذكر الحديث. نعم، يعني هذا الحديث يتكرر إرادة عند أئمة السلف رحمهم الله في مسألة الاستثناء في الإيمان، لأنه يدل على أن الاستثناء لا يلزم منه الشك، لا يلزم منه الشك، خلافا لما يدعيه أهل البدع من أهل الإرجاء